لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كان فيما قرأ القارئ في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: فكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا الأمر فيه معنى استجابة الدعاء، وذلك أن زكريا عندما دخل على مريم، عندما دخل عليها المحراب، وذلك أن امرأة عمران كانت نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى لخدمة بيت المقدس، وهذا كان معروفا في بني إسرائيل أنه ينذر الإنسان ولده لخدمة المسجد، وهو المسجد الأقصى. فهي نذرت ما في بطنها ليكون خادما في بيت المقدس وينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. فلما وضعتها أنثى، وهذا كان غير معروف في حيز هؤلاء الناس، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كأنثى، وإني سميتها مريم. فاستخدمت في خدمة بيت المقدس، طبعا ليس الذكر كالأنثى من ناحية القدرة التحمل، ومن ناحية أنها تحيض وأنها تلد وغير ذلك، وهذا لا يمكن أن تتواجد في المسجد وهي على هذه الهيئة. فكانت في المحراب تتعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا لا يمكن حدوثه في هذا الزمان لعدم وجود ثلاجات أو شيء من هذا لحفظ هذه الأغذية. يمكن أن يحدث هذا في زماننا، أنك تأكل فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، عن طريق حفظها في الثلاجات أو في غيره، لكن هذا كان غير معروف. فقال: يا مريم أنى لك هذا، أي كيف يحدث هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا انتبه زكريا وهو نبي لله سبحانه وتعالى، انتبه لأمر مهم، وهو أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. القضية الشاغلة لزكريا في هذا الوقت هو أنه بلغ من الكبر عتية، وامرأته عجوز عاقر، يعني هي عقيم لا تلد وهي عجوز أيضا، وهو بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة، وليس له ولد يرثه بعد ذلك، ليس الميراث اللي هو ميراث الدنيا والمال وشيء من هذا، وإنما يرث النبوة ويرث الدعوة ويرث الديانة ويرث العلم. فكان هذا هو الشاغل. فلما جاءت هذه اللفتة من مريم رضي الله عنها أنها قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. انتبه أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هو مؤمن بهذا، يعني الإيمان متمكن منه، هذا نبي، لكن إنسان أحيانا يعني يغفل عن أشياء مهمة، وهي مسألة الدعاء. يعني المسألة أن الإنسان بالأسباب المادية الأسباب المادية، هذا الرجل شيخ كبير وامرأته عجوز وهي عقيم، فأسباب أو إيجاد الولد غير موجودة. وليس معنى هذا أنه مستحيل، ليس معنى ذلك أنه مستحيل. لماذا ليس مستحيلا؟ لأن هذا زوج ومعه زوجة ويحدث جماع، ويمكن أن يكون الولد يأتي من هذا، لكن هناك معوقات تمنع هذا، وهي أسباب يخلقها الله سبحانه وتعالى، وقد يسيرها وقد يعطلها. فلذلك انتبه على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن مقادير الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول للشيء كن فيكون. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما قالش ذرية بس، إن ممكن إنسان ينجب أطفال، وبعدين زي ما بنشوف إحنا الناس بتربي أطفالها إزاي، زي ما بتربي مثلا واحد بيربي خرفان بيربي معيز، يسمنها يأكلها ويشربها ويلبسها ويسكنها، وعايز يجيب لهم كل حاجة، يخطف لهم من السماء ومن الأرض وكذا علشان يأكلوا ويشربوا ويلبسوا وكذا، لكن لا يفكر فيما بعد الحياة الدنيا. أين يذهبون هؤلاء؟ هل يذهبون إلى جنة إلى نار؟ ليس هذا مدار تفكيره. لكن انظر إلى زكريا عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة مطيعة لله سبحانه وتعالى، تتعبد لله عز وجل، تأكل الحلال، تفعل الطاعات، تترك المنهيات، وليست ذرية خبيثة، وليست ذرية خبيثة، ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. السمع بيأتي على أمرين، سمع الصوت وسمع الاستجابة، وسمع الاستجابة، وهو هنا يشمل الأمرين، أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات حتى ولو كانت خفية جدا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لعباده إذا توفرت أسباب الاستجابة، إذا توفرت أسباب الاستجابة فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، إنك سميع الدعاء. وهنا يثني على الله سبحانه وتعالى ويسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لهذا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعوه بالأسماء الحسنى، اللهم إني أسألك بأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أنت البر الرحيم أن ترحمنا، التواب أن تتوب علينا، الغفور أن تغفر لنا. فيسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، الفاء هنا فاء الترتيب والتعقيب، أي عقب هذا الدعاء مباشرة، يعني ما فيش أي نوع من التراخي، ما فيش نوع من الإيه من التراخي. لو جه من التراخي كان جت إيه ثم نادته الملائكة، يبقى ده بعد إيه؟ بعد وقت، يعني حصل نداء الاستجابة بعد إيه؟ وقت. لكن الفاء جت هنا يسموها فاء التعقيب والسرعة، فاء التعقيب والسرعة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالإنسان يعني العاجز هو الذي يعجز عن الدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن، والإنسان إذا ما دعا الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت الأسباب ضعيفة، حتى لو وجد إن أسبابه ضعيفة، هنا يعني امرأة عجوز عقيم وهو بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة، يعني ما فيش، يعني لو هو شاب صغير وامرأته شابة وعقيم برضو ما فيش إيه، ما فيش ولد. ولو هي بتلد والاتنين هي عجوز وهو شاب شيخ كبير برضو ما فيش إيه، ما فيش ولد. فالأسباب هنا ضعيفة، لكن الدعاء من أقوى الأسباب، الدعاء من أقوى الأسباب. علشان كده بنجد إن الفاء التعقيب والسرعة بتيجي بعد الدعاء إذا كان الدعاء من قلب مخلص لله سبحانه وتعالى، موحد لله عز وجل، من إنسان حسن الظن بالله، إنسان يثق بالله سبحانه وتعالى، موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءه، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما ينبغي أن يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يتعجل في الدعاء، يقول دعوت ولم يستجب لي، فهذا متعجل في الدعاء. إذا كان كذلك لا يستجاب له، أن يأكل الحلال في لكي يكون مستجاب الدعوة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أسباب وهناك أوقات أيضا ينتقيها الإنسان للدعاء، مثل بين الأذان والإقامة مثلا في الثلث الأخير من الليل، عند نزول المطر، عند التقاء الصفين في الجيش، عند الملتزم في البيت الحرام، في أثناء العبادة مثلا، عقب العبادة، عبادة من العبادات أنه يدعو لله سبحانه وتعالى، بعمل صالح خالص لله عز وجل يتوسل به لله سبحانه وتعالى، فينتقي الأوقات والأعمال التي يدعو الله سبحانه وتعالى عندها، ويدعو الله وهو موقن بالإجابة وعنده ظن حسن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأنت إذا ظننت بالله خيرا كان كذلك، وإذا ظننت به خلاف ذلك كان بالنسبة لك كذلك. فالإنسان ينبغي أنه ما يتعجل الدعاء، لأن الإنسان إذا دعا العبد كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله لدعائه، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مقدار ما دعا به من الخير. يعني هو دعا أن ربنا يعطيه خير، الخير ده يساوي 1000 جنيه، 2000، 20000، فيدفع عنه من السوء ما يساوي هذا. فالإنسان إذا دعا لابد أن يأخذ واحدة من الثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مقدار هذا. فالإنسان ما يعجز عن الدعاء، كل ما يحدث له شيء يكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى ولا يتعجل الدعاء كما هو في هذه الحال، تأتي الإجابة بسرعة، كما في قصة موسى عليه السلام لما سقى للبنتين ابنتا الرجل الصالح، ثم لجأ أوى إلى الظل يستريح، ودعا ربه سبحانه وتعالى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وده أدب في الدعاء، يعني هو حافي وملابسه طبعا أكيد متسخة لأنه مسافر سفر بعيد جدا، وجعان وعطشان وملوش مأوى وملوش زوجة وما عندوش ولد، يعني الدنيا كلها منقطعة عنه، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقول: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأنا في خير ولكن فقير إلى خيرك، أنا في خير بس عايز زيادة في الخير. ولا هذا الأدب مع الله، نشوف إحنا مش لاقين ناكله ومش لاقين نشربه ومش لاقين كذا ودي عيشة وكذا وكذا، ها؟ لكن هذا الأدب. شوف موسى لا يملك شيئا وعنده من التعب والجهد الذي أصابه في هذا المسافة اللي سافرها وهو ماشي على قدميه: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته بفعل إيه؟ التعقيب والسرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أول حاجة إن أنت خلاص في أمن، وأعظم نعمة في الحياة الدنيا نعمة الأمن، أعظم نعمة في الدنيا نعمة الأمن، ونعمة الإيه؟ ونعمة الشبع اللي هي الطعام والشراب، دي النعمتين اللي الإنسان بيتمتع بهما في الحياة الدنيا، لو حرمهما يهلك، لو حرم الإنسان أي نعمة من دول يهلك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على قريش فذكر أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا الأمر قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبعدين قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أكل وشرب وسكن واتجوز واشتغل، كل ده بإيه؟ بدعوة. يعني كان كل ده مش موجود، كل ده مش موجود، مش خدوه أكلوه ده أكل وشرب وسكن واتجوز وكل حاجة كانت محروم منها، أتته بدعوة واحدة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فالإنسان إذا وقع في أمر عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، يرفع يديه إلى الله عز وجل. فإن العبد إذا رفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. ربنا يستحي أن يرد اليدين دول إيه؟ صفرا. لازم يرجعوا بإيه؟ بنتيجة إيجابية. اليدين دول لو ارتفعوا كده يبقى لازم يرجعوا بنتيجة إيجابية. فأنت لا تعجز أن ترفع يديك إلى الله تقول يا رب يا رب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقيل عثراتنا وأن يعني ينصر إخواننا من أهل السنة في سوريا وفي العراق، وأن يجعل لهم مخرجا وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.